أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعناه حجة لنا لا علينا. سائل يسأل يقول: هل استعمال حبوب منع الحمل من القتل؟ وهل القذف خارج الفرج فيه إثم؟ طرح هذا السؤال بالأمس ولم نتمكن من إجابة عليه. نقول حبوب منع الحمل ينظر إن كان يترتب عليها ضرر بالزوجة وأمراض وأعراض خطيرة أو منع للحمل تماما فهذا قطع للنسل لا يجوز وحرام، إلا إذا كان هناك أطباء موثقون ثقات من المسلمين يرون أن الحمل ضار بهذه المرأة لا تحتمل الحمل بحال، فهذا شيء خاص. أما لمجرد تكاثر الحمل أو توالي الحمل في كل سنة أو سنة ونصف سنتين والمرأة لا تريد أو زوجها لا يريد هذا فهذا لا يجوز لا يجوز. لكن إن كانت الحبوب منظمة وتوقف الحمل لفترة معينة ثم تعود ولا يترتب عليها أمراض في حق المرأة فهذه إن شاء الله لعله لا حرج في استعمالها. ما يسمى بتنظيم النسل تنظيمه إذا خاصة إذا كانت المرأة تعاني من أمراض، أما إذا كان من الله عليها بالصحة والعافية فلا ينبغي لها أن تتساهل في هذا. أما القذف خارج الرحم فهذا هو العزل، وقد كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فكانوا يستعملون هذه الطريقة لتجنب الإنجاب، فهذا قد يكون أسلم من استخدام الأشياء التي الآن انتشرت بين النساء، فقد يكون هذا أسلم منها. وعلى كل حال لا ينبغي العزل إلا برضا الزوجين، لأن هذا حق للزوجين كلاهما، فلا ينبغي أستأثر به الزوج أو الزوجة حتى يتفقان عليه، وأيضا لا يكون له أن لا يترتب عليه مضرة لأحد الطرفين. وأيضا ورد في الحديث ما معناه: اعزلوا أو لا تعزلوا فما كتب الله من نطفة فسوف تكون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز التأخير بعد طواف الوداع يوم وليلة؟ ذكرنا بالأمس سؤال يعني إجابة مماثلة، أنه إذا تأخر الذي طاف طواف الوداع لو تأخر ليلة أو يوم وليلة الصحيح أنه لا حرج عليه ما دام بعذر ليس يعني تهاونا منه، تأخرت السيارة عليها أو تأخرت الحملة فإن شاء الله لا حرج عليه ويجزئه هذا الطواف الذي أتى به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصابتني جنابة في الصباح وكان الحال باردا أو الجو بارد وأنا مريض بزكام، فبحثت عن التراب أو رمل أو حجر فلم أجد، حتى وصلت المسجد ومسحت على جداري للتيمم، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأن إن كان الماء بين يديك وبإمكانك تدفئة الماء وتسخينه فهذا منك تفريط وتقصير. أما إذا كان الماء بين يديك لكن ليس عندك وسيلة لتسخين الماء وتدفئته فتتيمم في الأرض التي أنت فيها، أنت على الأرض أينما كنت أنت على الأرض، فتتيمم على أي شيء بين يديك، فلماذا لم تتيمم في الموضع الذي أنت فيه؟ إذا كان البرد شديد وأن تقول إنك مريض ولا تتمكن من تهيئة الماء وتسخينه فعليك أن تبادر وتتيمم، تضرب بيدك على الأرض التي بين يديك ولو كانت صخور ولو كانت مبلطة بلاط، صحيح أنه يجزئك التيمم على أي جزء من أجزاء الأرض. صلى الله عليكم. يقول: أنا مضطر لإحضار زوجتي بالطائرة حيث أنها ستكون بدون محرم ووقت الرحلة لا يتجاوز الساعتين، فهل عملي هذا جائز؟ ليس بجائز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى أن تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم ولو ساعة واحدة، ما دام سفر فلا يجوز لك أن تتساهل في هذا. وهذا أيضا أمر تهاون به كثير من الناس، فيبعث زوجته أو ابنته ويستقبلها مثل من يستقبلها من محارمه، هذا خطأ. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أوصاني أحد الإخوان بعد رجوعي من الحج أن أمسح بالمنديل المنبر والمحراب للبركة. هذا خطأ. يمسح المحراب والمنبر هذا خطأ، وما كان السلف رضي الله عنهم يتبركون بهذه الطريقة. أولا قلنا سابقا المحراب والمنبر كلها ليست التي على عهد الرسول عليه السلام، فليست التي مسها بيده الشريفة الكريمة الطاهرة، ما كانت هذه صنعت في قد تكون صنعت في بلاد غير بلاد المسلمين، ما يعني ما لا لا أي شيء. فهذا بلغ صاحبك أن هذا ليس من البركة في شيء، بل البركة بالأعمال الصالحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام والالتزام بما أمر به وتحقيق محبته باتباعه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا محتاج للمال، هل يجوز أن أقترض من البنك؟ لا لا ينبغي، ما دام بنك ربوي ويتعاطى الربا فلا يجوز لك أن تقترض، لأن هذه حاجة، الحاجة إذا كان حاجة استثمارية أو إلا حالات الجوع، إذا مسك الجوع الذي لا تستطيع أن تخرج منه فكما رخص للجائع أن يأكل من الميت المضطر، لكن هذه لا تكون في الغالب، لا تكون حاجات اضطرارية. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، التسبيح باليد أو السبحة؟ لا شك أن التسبيح باليد هو الأولى وهو الأفضل، لأن هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن كبار الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون المسبحة، بل ورد عن بعضهم كان ربما سبح بالحصى أو النوى أو نحو ذلك، فلكن الذي عهد وأثر عنه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسبحون بالأيدي بالأصابع، بل قد قال عليه الصلاة والسلام: وعقدنا بالأنامل، وعقدنا بالأنامل، فهذا الذي ورد عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز السلام واحد، سلام واحد بعد التشهد؟ نعم، ورد من أهل العلم من يرى أن المصلي يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة، بتسليمة واحدة، وهذا قول لبعض الفقهاء ويستدلون عليه بأحاديث وردت، لكن لا شك أن الأفضل أن الأولى أن الإنسان لا يقتصر على تسليمة واحدة، لأن الأحاديث التي وردت بتسليمتين أكثر وصحيحة وثابتة وراجحة. صلى الله عليكم. يقول: هل إذا صلى على الميت 40 يشفعون له؟ ورد في الحديث يعني عدة روايات، بعضها بالمئة وبعضها بأربعين وبعضها بثلاثة صفوف، أنهم إذا كانوا يوحدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى يشفعهم في هذا الميت، لكن أيضا هذه الشفاعة لها شروط، إذا كان الميت ليس عنده أشياء يخل بها، لأن الشفاعة قد تكون مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في حق الكفار: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مات عليه دين لم يقبل أن يشفع فيه ويصلي عليه، ما دام عليه دين قليل، الذي غل قال: صلوا على صاحبكم، الذي قتل نفسه قال: صلوا على صاحبكم، فهؤلاء قد يصلي عليه 400 أو 4000، لكن إذا كان عنده شيء فظيع من الكبائر مات مصرا عليها فقد لا ينفع، فلا بد أن يكون هو أيضا مؤهل أن تقبل شفاعة إخوانه فيه، وأيضا هم أهل أن يشفعوا من أهل الخير والصلاح. صلى الله عليكم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يرفعون أيديهم إلى القبة الخضراء ويدعون، فماذا يجب علينا تجاههم؟ يعني قصدوا يتوجهون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يتوجهون يعني يقصدون القبة نفسها، يرفعون أيديهم إلى القبة، لا شك أن هذا، بل ينبغي أن يرفعوا أيديهم إلى القبلة ليس إلى القبة، فالقبلة قبلتنا هي نتوجه إليها إذا صلينا وإذا دعينا، ونرفع أيدينا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أما القبة أو إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز، لا كونك تتوجه بالدعاء إلى قبر النبي عليه السلام أو إلى القبة، القبة نفسها منكرة، هذه القبة ما بنيت على عهد السلف رضي الله عنه، إنما بنيت في القرن السابع تقريبا، وقد نهى عليه السلام عن البناء على القبور وحذر منه، لكن توالت القرون على هذا الأمر، وكل من يأتي كأنه لا يجرؤ على أن يغير، سبحان الله، هذا الجرأة والإقدام على تحقيق السنن والغاء البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يكره هذا الأمر، حذر منه. فكون تكون نعظم هذا الموضع وهذا الشيء والذي يكرهه عليه السلام، هذا خلاف السنة. فينبغي للداعي أن يتوجه إلى القبلة، إلى القبلة، حيث كان عليه السلام دائما يتوجه إلى القبلة ويدعو. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الرواية المروية عن الإمام مالك أنه صلى بالسدل؟ بالسدل كان يسدل يديه. نعم، هذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله، وله روايات أخرى، يعني يذكرون له ثلاث روايات في هذا. فرواية أنه لا يسدل، وأنه يضع اليمنى على اليسرى كجمهور أهل العلم، والرواية التي فيها السدل، ورواية كأنه يعني يرى أن الأمر يعني كله جائز. وأيضا يعتذرون له الذين يقول أنه يسدل، يقول أنه كان عنده مرض، وأنه ضرب من قبل بعض الخلفاء على القضاء وحصلت له علة، فكان لا يستطيع أن يرفع يديه لهذا الأمر. وعلى كل حال، مهما كان الأمر، الحديث الصحيحة الثابتة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع اليمنى على اليسرى. ومع أن الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة وإمام جليل، لكن كم من عالم، بل من الصحابة رضي الله عنهم، كم منهم من تفوت عليه بعض السنن وبعض الأحاديث. فلا ينبغي لمسلم إذا بلغه الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعصب ويقول أنا تابع للإمام فلان. فهم رضي الله عنهم كانوا يؤكدون على عدم التبعية التقليدية. فالإمعات كان من قوله رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول عليه الصلاة. فكان هذا من منهجه، كما هو منهج الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم قراءة قصيدة البردة بعد كل صلاة جمعة بصوت واحد؟ هذه بدعة، سبحان الله. الأذكار بعد صلاة الجمعة، الأذكار ما هو نشيد ورقص، الله يهديهم ويصلح حالهم. ثم البردة فيها أشياء فظيعة، فيها إطراء نهى عنه الرسول عليه السلام، إطراء له عليه السلام، ووصفه بما يوصف به الله جل جلاله من كونه يعلم الغيب وكذا وكذا، وأشياء لا تليق. فهدى الله هؤلاء الإخوان، ينبغي أن يتقوا الله. ما هو هذا مكان البردة؟ ولا بعد الصلاة تفسد صلاتك، تصلي ثم إذا بك تنقض صلاتك بترديد هذه الأشياء التي حصلت من هذا الرجل عفى الله عنا وعنه. فليتق الله أولئك الإخوان ويعود إلى السنن. فالذي بعد الصلاة ورد عنه السلام إنما هو الذكر والتسبيح والتهليل والدعاء بعد ذلك.